الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، طيب، هذا هو المجلس الثامن من مجالس شرح متن العقيدة الطحاوية لإمام جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى، متوفى سنة 21 و300 ضمن الدورة العلمية السابعة لعام 41 و400 من الهجرة. وتوقفنا عند قوله رحمه الله: والعرش والكرسي حق وهو مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه، وقد أعجز عن إحاطة خلقه. هنا المؤلف رحمه الله تعالى أراد أن يبين القول في صفة العلو، فقال: والعرش والكرسي حق، يعني ثابت موجود. العرش هو مخلوق خلقه الله جل وعلا، وهو أكبر مخلوقاته، أكبرها وأثقلها وزنا، لقوله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. مخلوق عظيم العرش، وهو أعلى المخلوقات، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فاسألوا في الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة. إذن هو أعلى الجنة العرش، وهو مخلوق حقيقي، ليس أمرا معنويا مجازيا كما تدعي المعتزلة. قال: هو كناية عن الملك، كناية عن الملك. هذا غير صحيح، بل العرش مخلوق حقيقي، والدليل على أنه حقيقي أنه يحمل، ويحمل عرش ربك، يحمل عرش ربك فوقهم يومين ثمانية، وأن له قوائم. فإذا أنا بموسى آخذ من قائمة من قائم العرش، وأنه يهتز العرش في يوم سعد بن معاذ، وأنه على الماء، وكان عرشه على الماء. إذن هو عرش حقيقي، عرش حقيقي. والعرش في اللغة هو سرير الملك، سرير الملك ما يجلس عليه الملك يسمى عرشا. قال تعالى عن ملك سبأ: ولا عرش عظيم، هو السرير الذي يجلس عليه الملك، هذا عرش في اللغة. إذن هو مخلوق حقيقي خلقه الله جل وعلا، ليس كنادي عن ملك هو ندعي المعتزلة، واحتج بقول الشاعر: إذا ما بنوا مروان ثلت عروشهم وأودت كما أودت إياد وحمير. قالوا: ثلت عروشهم أي زال موتهم. نقول: نعم، زوال عرش كناية عن زوال الملك، لكن هذا لا يعني أن عرش أمر معنوي، بل هو أمر حقيقي، لأن الكناية هي إطلاق اللفظ وإرادة لازم معناه مع جواز إرادته المعنى الأصلي. إطلاق اللفظ وإرادة لازم معناه مع جواز إرادته المعنى الأصلي. فلو قيل فلان كثير الرماد، كناية عن الكرم، لكن هل هذا لا يعني أن رماده فعلا كثير؟ الرماد فعلا كثير، الرماد كثير بكثرة طبخ للضيوف. فالقائل لما قال فلان عظيم الرماد لا يعني الوقوف عند كثرة الرماد، إنه يريد أمرا لازم ذلك، وهو كثرة الطبخ، والطبخ يدل على كثرة الآكلين، وهذا يدل على كثرة الضيوف. إذن هو كريم، هذه كناية. فقول زال عرش بني فلان يعني زال ملكه، كناية عن الملك مع جواز إرادة المعنى الأصلي، وهو أن عرشه قد زال أو وطيح به من كرسي الملك أو سرير الملك. إذن العرش ليس أمرا مجازيا، بل هو حقيقي، أمر حقيقي. والله جل وعلا ذكر الاستواء على عرش، ذكر الاستواء على العرش في سبع آيات مرت معنا في الواسطين، سبع آيات في سور مفرقة ذكر الله فيها الاستواء على العرش. والاستواء على العرش يعني ارتفاع والعلو عليه، استوى العرش يعني على عليه وارتفع. لأن الفعل استوى إذا تعدى بعلى فإن معناه ارتفع وعلى. قال تعالى استوى على ظهوره، إذا استوى على ظهوره، فإذا استويت أنت ومعت على الفلك فقل الحمد لله. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك أي علوتم على ظهر السفينة. قال تعالى تستو على ظهوره أي تعلو على ظهوره السفينة. وقال الله جل وعلا ثم تذكر أن فقط إذا استويتم عليه أي علوتم على ظهر الدواب. وهكذا إذا الاستواء على العرش يعني العلو الارتفاع عليه. ولا يفسر الاستواء بالاستيلاء لأن هذا خلاف لغة العرب وخلاف مع السلف وعليه لوازم فاسدة، منها أن هناك منازعا لله في عرشه، ومنها جواز القول بالاستواء على الأرض بمعنى الاستيلاء عليه. لا فرق بين عرش والأرض، إذا كان استوى معنى استولى إذا لا فرق بين عرش وبين الأرض وبين الفرش وبين الغابات والأشجار، لا مزيد. والعلماء أنكروا تفسير استوى، حتى الأشعري في الإبانة، أبو حسن الأشعري في الإبانة أنكر تفسير استوى باستولى، والباقلاني كذلك من قدماء الأشاعرة ومن تلاميذ الأشعري، والجيلاني في كتاب الغنية رد على من فسر استوى باستولى. هذا تفسير الجهمية، جهم صفوان ومشايعهم الذين قالوا استوى معنى استولى، واحتجوا ببيت الشعر الذي قاله ذاك النصراني أخطر قد استوى بشر على العراقي من غير سيف او دم مهراق، قالوا استوى معنى استولى. وهذا بيت ليس بحجه في لغه العرب، لان العرب لا تعرف استوى معنى استولى اطلاقا. وسال احد المعتزله والجهميه، سال ابن الاعرابي هل بين في اللغه العربيه في قواميسها ولهجاتها استوى معنى استولى؟ قال لا يوجد، ما في، لا يوجد اطلاقا في لغه العرب استوى معنى استولى، هذه اللام محققه وزايده. فاذا استواء العرش هو من ادله العلو، علو الله على خلقه. والعرش حقيقي، العرش مخلوق حقيقي، والعرش فوق السماء، العرش فوق السماء السابع اعلى شيء، فوق الجنه، سقف الجنه العرش، فوقه عرش الرحمن. اذا العرش مخلوق حقيقي، وكذلك الكرسي، الكرسي أيضا مخلوق حقيقي خلقه الله جل وعلا. ورد ذكره في آية الكرسي وزع كرسيه السماوات والأرض. والكرسي كما قال ابن عباس والأثر رواه الحاكم وابن أبي شيبة بسند صحيح عن سعيد بن جبير ابن عباس قال الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره إلا الله. الكرسي موضع القدمين، والله جل وعلا يضع قدميه على الكرسي سبحانه وتعالى. والكيف مجهول، الكيف مجهول، لكن الإيمان بهذه الصفة واجب. لا نكيف لعقولنا، لا نقول على كيفية كذا وكذا، ولا نمثل ولا نعطل، لا نمثل ولا نعطل، ولا نحرف ولا نكيف. فالكرسي أيضا مخلوق وهو أكبر من السماوات، وجاء في الحديث أن السماوات السبع والأرضون إلى الكرسي كحلقة أرقت في فلاة، وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الحلقة الفلاذة على تلك الحلقة. الكرسي أكبر من السماوات والأرض، والعرش أكبر من الكرسي، والله أكبر من العرش جل وعلا، والله فوق العرش. إذا الكرسي مخلوق حقيقي، ولا يؤول الكرسي بالعلم ولا بالعرش، الكرسي غير العرش، وليس باللغة الكرسي معنى علم. ونسب إلى حسن بصري بن عباس الضعيف لا يصح أنه فسر الكرسي بالعلم. الكرسي مخلوق حقيقي، حق أي ثابت موجود، وهو مستغني عن عرشه وما دونه. الله جل وعلا مستغني عن عرش، كونه فوق العرش لا يعني احتياجه على العرش. ألا السماء فوق الأرض، هل يعني حاجة السماء إلى الأرض؟ السحاب فوق الأرض، هل السحاب يحتاج إلى الأرض؟ ما يحتاج. الفوقية لا تعني احتياج الأعلى لأسفل أو الأدنى. فالله فوق العرش، وفوقيته لعرشه لا تعني احتياجه إليه، لأن ليس كفوقيته المخلوق على المخلوق، بل حتى المخلوق فوقيته على المخلوق لا تعني حاجة. الشمس فوقنا، الشمس ترتكز على الأرض، القمر والنجوم السماء فوقنا، هل هذه النجوم محتاجة إلى الأرض؟ تستند على الأرض لا علاقة الأرضية. إذن فوقية الله جل وعلا على عرشه لا تعني احتياجهم إلى عرش ولا إلى كرسي ولا إلى السماء، بل الله فوقها لأن العلو من صفات الكمال، لأن العلو من صفات الكمال الواجبة لله جل وعلا. فالله فوق عرشه وهو مستغني عن عرشه وما دون العرش والكرسي والبيت المعمور والسماء وسدرة المنتهى والسماوات السبع والأرضين، كل هذه الأفلاك الله غني عنها، الله تعالى غني عنها، لا يحتاج إليها، لا يحتاج إلى الكرسي ولا إلى عرش ولا إلى شيء من خلقه. ثم قال أبو جعفر رحمه الله: محيط بكل شيء وفوقه، الله محيط بكل شيء وفوق كل شيء، محيط بكل شيء وفوقه، في إثبات الإحاطة والفوقية. فالله تعالى محيط بالخلق وواسع عليم، قال تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وفوقه له الفوقية أو مطلقة، له الفوقية أي العلو، ومرت معنا أدلة العلو في سلم الوصول وفي الواسطية وغيرها، أدلة العلو كثيرة من الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، خمسة أدلة: كتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، كلها أدلة على العلو. الكتاب هو القرآن الكريم دل على علو عشر أوجه، عشر أوجه في إثبات العلو، التصريح بالعلو، سبح ربك الأعلى، التصريح بأن في السماء أنتم في السماء، التصريح بالفوقية وهو القاهر فوق عباده، التصريح بالفوقية مع عداد من يخاف ربهم من فوقهم، عن الفوقية إذا قرنت بمن فإنها تدل على فوقية الذات، تصريح بالفوقية مقرونة بعداد من التي تعين فوقية الذات، يخاف ربهم من فوقهم، التصريح بتنزيل أشياء من عنده، تنزيل من الرحمن الرحيم، لرفع الأشياء إليه ورفعه الله إليه، لصعود الأشياء إليه، إليه يصعد الكلم الطيب، العمل الصالح يرفعه، لاستواء العرش الرحمن العرش استوى، باختصاصه بعض المخلوقات بأنها عنده، قال تعالى: ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، إخباره عن فرعون أنه رام الصعود إلى السماء ليكذب موسى، يا فرعون يا هامان ابني صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فاطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. فرعون أنكر العلو وأراد أن يفند كلام موسى عليه السلام، فقال: يا هامان إني لصرحا، لماذا؟ لعلي أبلغ أسباب السماوات فاطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. فإذا أدلة القرآن الكريم كثيرة في إثبات العلو، والسنة كذلك أدلة كثيرة، أحاديث أربع على يدين، كل حديث أربع على يدين يدل على العلو، أحاديث المعراج يدل على العلو، حديث النزول يدل على العلو، حديث الجارية يدل على العلو، حديث الرحمة يرحمه الرحمن يرحمه من الأرض يرحمه من في السماء يدل على العلو، ألا تأمنوا وأنا من في السماء يدل على العلو، إن الله لما قضى خلق كتب كتابه هو عنده فوق العرش أيضا يدل على العلو. ذلك أحاديث كثيرة جدا تدل على علو الله على خلقه. عندي رسالة صغيرة اسمها إثبات علو الله على خلقه 100 دليل من كتاب السنة، موجودة في التليجرام، 100 دليل من كتاب السنة على علو، 100 آية وحديث فقط، أحاديث مرفوعة تدل على علو الله على خلقه. كذلك الإجماع منعقد على العلو، الإجماع منعقد في إثبات العلو، نقل إجماع الأوزاعي ونقل البيهقي عنه، كذلك أبو عمر بن عبد البر حكى الإجماع على إثبات العلو، على أن أهل السنة مجمعون على إقراره باستفاد الوارد الكتاب والسنة وحمله على حقيقة على المجاز، وأنهم مجمعون على أن الله تعالى فوق عرشه، والإجماع انعقد على إثبات العلو. والفطرة كذلك دلت على علو الله، النفوس مفطورة على إثبات العلو، حتى الصغار لو سألتهم يقولون إن الله في السماء، أي طفل يقول الله يقول لك في السماء، هذا الجواب جاء من فطرة فضل الله والناس عليه، فضل الله والناس عليه. كذلك العقل دل على علو، لأن العلو كمال والسفل النقص، والله متصف بالكمال ونزع النقص إذا ثبت له العلو، لأنه إما أن يكون الله فوق خلقه أو يكون خلقه فوق الخالق، أو مع الخالق، وكلاهما نقص. إذن دعي أن الله فوق الخلق. ويقال لمنكر علو يسأل سؤالا مباشرا: هل تثبت مخلوقا فوق الخالق؟ إن قال نعم يطالب بتسميته وتفيه ورد له، إن قال لا فقد أثبت العلو. إذا قال لا أثبت العلو، إذن العلو ثابت بهذه الأدلة وبغيرها، وقد مر معنا في الواسطية وفي التقييم وفي سلم الوصول في القواعد المثلى طرف من ذلك، وسيأتينا ربما في الحموية أيضا يأتي أيضا كلام عن العلوم. إذن العلوم أدلته كثيرة وكثيرة جدا، إن شاء الله سنواصل في مجلس آخر الكلام عن بقية الفقرات من كتاب جعفر الطحاوي. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وآخر الدعاء أن الحمد لله رب العالمين.